أو أرداؤه لو قدم في صورة حسنة مزخرفا ومزينا ومحسنا فإن النفوس قد تقبل عليه مع أنه قد يكون ضارا. إذن هذا من أحسن وأهم ما ينبغي أن يعتني به من أراد أن يكون داعية إلى الحق إماما في الهدى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أئمة الهدى والخير ومن الدعاة إلى الحق، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أنصاره ومن جنده، كما نسأله تبارك وتعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يكون لهم وأن يجعل دائرة التسوع على أعدائهم، كما نسأله جل وعلا أن يخص بفضله ورحمته وعونه ولطفه إخواننا المسلمين في الشام. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.